بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله نقاتل مع مختصر صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، والنهاردة الكلام على المسألة المباشرة والقبلة للصائم. سمعت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى الله عليه وآله وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرابه. أملككم لإرابه أم لكم لذكره، يعني أملككم لشهوته، وهذه هي المعاني التي تحتملها. معنى ذلك أن من أراد أن يقبل أو يباشر، والمباشرة وهي كل شيء دون الجماع، فعليه أن يكون متيقنا أنه يستطيع أن يمسك بنفسه. فإن لم يستطع أن يمسك بنفسه وأدى ذلك إلى إنزاله، فلا يلومن إلا نفسه، أو جامع، فهذه أسوأ وأذل سبيل. يقول الشيخ يحفظه الله: ويكره ذلك للشاب دون الشيخ. طيب ايه الدليل؟ فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ، والشيخ هو من مر بال40، فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيخ يملك نفسه. معنى ذلك أن الشيخ يستطيع أن يملك شهوته، أما الشاب ففيه الشبق وفيه الشهوة، فلا يملك ذلك. 5، تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية. لو خدنا دم عشان نحلل، فهذه الكمية ليست مؤثرة، ولا هذه الكمية لا تضعف، فيجوز للإنسان أن يحلل دم. ضرب الإبر التي ليست مغذية، مضاد الحيوي، المسكنات، الإبر المداوية، كل ذلك إذا لم يكن يقصد بها التغذية. الحجامة، الحجامة اختلف فيها، ففيها الأمر أنها كانت من جملة المفطرات ثم نسخت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب المحجوم الذي تصنع له الحجام، والعلة في الفطر هي أن الحجامة تضعف، فكأنه أصابه ضعف. طيب الحاجم الذي يصنع الحجامة كان في الماضي قديما يمصون الدم عن طريق الفم، فكان جزء من الدم يدخل إلى فمه وقد يبتلعه، فهذه العلة في فطرة الحاجم. يبقى المحجوم لعلة الضعف، والحاجم لعلة بلع الدم. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فيقولون أن هذا ناسخ للحكم الأول. وفي عصرنا صار الحاجم لا يمص الدم بفمه، فصار الحكم منسوخا بالنسبة للحاجم. أما المحجوم، وهذا توفيق بين الأحاديث، أن المحجوم إذا كان يتحمل وهذا لا يضعفه ولا يجعله يعاني أثناء الصوم، فيجوز له أن يحتجم. أما إذا كان يضعفه وقد يفطر، فليس عليه أن يحتجم. سمع ذوق الطعام. هل الإنسان إذا ذهب أن يشتري طعاما، أو المرأة وهي تطبخ في المطبخ أن تتذوق الطعام؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. معروف أن التذوق فين؟ على أطراف اللسان، فهو يضع الشيء على طرف لسانه ثم يلفظه، ولكن لا يبندق ولا يبلع، عندما يتذوق بطرف اللسان، وهذا هو التذوق المباح. 8، الكحل والقطر ونحوهما مما يدخل العين. أي حاجة تتحط في العين، أي قطرة توضع في العين، حتى وإن وجد أثرها في الحلق، فهي ليست مغذية، وليست العين مدخلا معتادا للطعام والشراب. لذا فهذه الكحل الذي قد يجد الإنسان طعامه في فمه لا يفطر. كذلك القطر، القطرة اللي بنحطها في عينينا، هذه القطرة قد يجد الإنسان طعامها في فمه ولا يفطر. 9، صب الماء البارد على الرأس والاغتسال. يعني الإنسان ياخد دش، يغتسل في الحمام وما شابه ذلك، فهذه ليست مفطرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، والأثر في صحيح سند أبو داود. وكان ابن أنس بن مالك رضي الله عنه له أبزن يتقحم فيه، أبزن يعني بنيه، يعني يملى بين يومين، يملى بين يومين ويرقصي بشرط طبعا ألا يدخل الفم الماء الفم فيبتلعه. كذلك إذا صب الإنسان الماء على رأسه وهو يغتسل فهو يكون حريصا ألا يستنشق الماء أو يتمضمض فيه فيبالغ، وفي هذه الحالة قد يدخل الفم إلى جوفه فهذا يؤدي إلى إفطاره. ثم ينتقل الشيخ إلى مفسدات الصوم، يعني المفطرات. واحد، الأكل والشرب متعمدا، خلي بالك من متعمدا. أما من كان نسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وليعلم الصائم الذي أكل ناسيا أن الله هو الذي أطعمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وجاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: نسيت فأكلت وشربت، قال: أتم صومك. قال: ثم نسيت فأكلت وشربت، قال: أتم صومك. ثم قال: نسيت فأكلت، قال: فأتم صومك، إنك لم تعتد الصيام. فمن ذلك أن الإنسان إذا نسي وشرب وأكل أكثر من مرة فصيامه صحيح ما دام ناسيا. واختلف في قضية تذكيره: إذا رأيت الصائم يأكل هل لي أن أحذره؟ على قولان، والقول الأرجح أنه من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر أن أحذره. اثنين، الجماع. الجماع هو علاج الحشفة في الحشفة سواء في قبل أو دبر، وهذا يسمى جماعا دون ذلك لا يسمى جماعا، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 60 يوما، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. ثلاثة، تعمد القيء. وتعمد القيء هو تعمد إخراج ما في البطن، إما عن طريق شم ريح كريهة، أو الضغط على البطن، أو القفز، أو ما شبه، أو إدخال الصبع في الفم، فهذه كلها تعمد القيء وهذا مفطر. قال صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. من زرعه القيء يعني غلب على القيء ما قدرش يمسكه لعلة في بطنه فهذا يستريح، فهذا ليس عليه قضاء. أما من تعمد عن طريق إدخال الفم أو شم ريح كريهة فإنه عليه القضاء. أربعة، الحيض والنفاس. إذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار سواء وجد من أوله أو في آخره أفطرت وغضت فإن صامت لم يجزئها. النهاردة لو بعد أذان الفجر بدقيقة المرأة حاضت، قبل أذان المغرب بدقيقة المرأة حاضت، ففي الحالتين تفطر لها أن تأكل وتشرب، كذلك إذا نفس. قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. الشيخ بيقول إن الحقن المغذية تفطر، وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء بقصد تغذية بعض المرضى، فهذا يفطر الصائم لأنه إدخال إلى الجوف، وأيضا الحقن التي لا تصل إلى الأمعاء وإنما هو الدم فهي كذلك تفطر. يعني اللي بيحطوا له دم عملية نقل الدم وقالوا منها عملية غسيل الكلى، فهذه تفطر لأن الدم بيحمل غذاء، لأنها تقوم مقام الطعام والشرب. وكذلك ما يأخذ بعض المصابين بالربو القصبي فإنها تفطر، اللي هي البخاخ. الشيخ بيقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه بعض الرخص للصائمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم عنه. واحد، المسافر. وردت أحاديث فيها تخيير المسافر في الصوم، ولا ننسى أن هذه الرحمة ذكرت في الكتاب المجيد، قال سبحانه وتعالى: أمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر. سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. يبقى الأمر في منتهى السعة، عايز تصوم صوم، عايز تفطر تفطر. قد يتوهم بعض الناس أن الفطرة في أيامه هذه في السفر غير جائز، فيعيبون على من أخذ برخصة الله، أو أن الصيام أودى لسهولة المواصلات، فهؤلاء نلفت انتباههم إلى قوله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، وقوله سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في مثل هذه الحالات إذن يجوز لك الفطرة أو يجوز لك الصوم، الأمر فيه سعة. وقد فصلوا المسألة إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، إذا كان الصيام أسهل وليس هناك مشقة فأولى أن تصوم، أما إذا كان هناك مشقة والفطر أولى فالأولى أن تفطر، أما إذا استوى الأمر فلك الخيار، فلك الخيار. اثنين، الشيخ الكبير الفاني والمرأة العجوز. عن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اللي ما يقدرش يصوم عليه طعام مسكين، وهو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر، رجل كبير في السن والصوم فيه مشقة كبيرة عليه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة، الحنطة اللي هي القمح. وسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان يفطر الشهر ثم يأتي في آخر يوم في الشهر فيطعم 30 مسكينا. اللي بعدها الحامل والمرضع. الحامل والمرضع نقف مع المرة القادمة إن شاء الله وقدر. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.